توفاه الله سبحانه وتعالى، وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم رحمة منه ونعمة، فيه حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قلت: وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن قتادة في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال قتادة: الرد إلى الله الرد إلى كتابه وإلى رسول الله في حياته وبعد مماته، الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي وصححه والحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال القرطبي: وقوله تعالى: ومن يعتصم بالله أن يتمسك بدينه وطاعته فقد هدي ووفق وأرشد إلى صراط مستقيم. فقوله: ومن يعتصم بالله يؤمن بالله ويتمسك بحبله الذي هو القرآن تمسكا بأوامره امتثالا وتجنبا لنواهيه، فكل متمسك بشيء فهو معتصم به، والتمسك بالشيء الامتناع به، وليس هنالك تمسكا مانعا وحافظا ومنجيا إلا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه العالم قال رضي الله عنه في قوله تعالى: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، من يقوى على هذا؟ وشق عليهم شدة هذه الآية ومعناها، فأنزل الله تعالى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت هذه الآية أي زال حكمها. قاله قتادة والربيع وابن زيد، وقال مقاتل بن حيان من علماء التفسير: وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. قال القرطبي: وقيل إن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية: اتقوا الله حق تقاته، والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. قال: وهو الصواب، لأن النسخ هو قول القرطبي، وهو الصواب لأن النسخ يكون عند عدم الجمع، والجمع ممكن فهو أولى. قال ابن عباس: قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته لم ينسخ، ولكن حق تقاته يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. وقال الإمام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن: وكلما ذكر الله في الآية واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. قلت: وذلك لهذه القاعدة في قواعد أصول الفقه: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لأن النسخ هو المحو والإزالة للأحكام الشرعية، والأصل أن يلتزم المسلمون كل أمر من أوامر الله ورسوله وكل نهي. وقيل بالنسخ فالآية ولو قيل بالنسخ فالآية والحديث لا يعمل بهما، والقاعدة المجمع عليها الإعمال أولى من الإهمال. قال القرطبي: وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ابن مسعود: حبل الله القرآن. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني تارك فيكم ثقلين، أمرين عظيمين ودعامتين وأصلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وقال ابن وكان على ضلالة. وقال ابن مسعود كذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي الجماعة. قال القرطبي: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة مهلكة والجماعة نجاة. ورحم الله عبد الله ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته القصوى الوثقى لمن دانا. أقول: وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال المفسرين مفسرون: وذلك مثل قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والخطاب هنا في هذه الآية لجميع من آمن بالإيمان بالله من محق ومدع منافق، لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة لهذا القرآن الذي هو الذكر، حيث قال تعالى: ولقد أنزلنا، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبين الله أن القرآن كله هو الذكر، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال أهل التفسير: قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الاستهزاء بآيات الله والطعن في الثوابت والأصول المجمع عليها، كما قال تعالى: إنكم إذا مثلهم. فدلت هذه الآية على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يتجنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالعصيان هو عصيان. فكل مجلس في معصية ولم ينكر عليهم معصيتهم يكون معهم في الوزر والإثم سواء. قال تعالى وقوله الحق، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم، لا يشاركهم في ضلالهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روى عن ابن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد أنه أخذ قوما يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين فيهم إنه صائم، فحمل عليه الأدب وعاقبه وقرأ هذه الآية: إنكم إذا مثلهم. قال الإمام القرطبي: أي أن الرضا بالمعصية معصية، ولهذا يؤاخذ الفاعل بالراضي بعقوبة العاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. قلت: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن. عن التابعي أبي أميمة الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه الصحابي الجليل، فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ فذكر الآية، فقال: أما والله فقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا من مثل عملكم. وفي رواية قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم. قلت وهذه الرواية لفظها متين عظيم جليل، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن ليبين للناس دينهم، فجعل المتمسك بدينه والمعتصم بالكتاب والسنة في هذا الزمان أجره في صبره في هذه الفتن كأجر صحابة رسول الله خير الناس والقرون كلها، فأجره أجر مثل 50 صحابيا من صحابة رسول الله، وذلك لما يحدث في هذا الزمان من الفتن والبلايا والمحن العظام، ولا يستشعر بذلك ويفهمه إلا من فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، فصبر وتمسك بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وعلى ضوء ما تقدم أذكر في هذا السياق لزاما وحتما ما ستره الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن بطة العكبري في كتابه الجليل الذي جمع فيه منهج أهل السنة والجماعة، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وقد بوب بابا سماه التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان، فروى بسنده جملة من الآثار والأحاديث، فبدأها عن مجاهد وقتادة وابن سيرين من التابعين الأئمة حول قوله تعالى فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قالوا نهى محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعد معهم إلا أن ينسى فإذا ذكره فليقم، وذلك قوله فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكان محمد بن سيرين يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، كان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم روى بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف أن يصاحب ويزامل ويصادق. والحديث رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح وصححه النووي والحاكم في المستدرك، وفي رواية قال رسول الله دين المرء على دين خليله. فروى بسنده عن عطاء قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه فيرديك فتدخل النار. وروى بسنده عن أيوب السختياني قال أبو قلابة من التابعين لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وروى عن عمرو بن قيس قال كان يقال لا تجالس صاحب بدعة صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وروى عن أبي قلابة عن الصحابي أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر والشاعر، وهذه صيغة مدح في القول الحسن، قاتل الله الشاعر حين قال عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وروى عن عقبة بن عامر الصحابي الجليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا رضي هدى الرجل وعمله فإنه مثله. والحديث معناه صحيح كما قال الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم تمرض القلوب. وروى ذلك عن الحسن البصري، وروى عن إبراهيم النخعي التابعي العالم قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه، أي لا يصاحب إلا من يعجبه. والمعنى المراد أنه قد يكون رجل يزعم أنه على الحق والصلاح والسنة والجماعة، فإذا رأيته يصاحب رجلا صاحب بدعة وضلالة وهوى، فاعلم أنه تعرفه بصاحبه وأنه مثله على بدعته، مع أنه لم يصرح بذلك عند الناس بالفعل أو بالقول، ولكن يفضح ويعلم بهذه الصحبة والزمالة والصداقة، فإن الصاحب صاحب كما يقولون لصاحبه إلى ما هو عليه وكاشف لمنهجه. وروى بسنده عن محمد بن النضر الحارثي قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام فقال: كن يقظا وارتد لنفسك أخدانا أصحابا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي على ما أحبه فلا تصحبه، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وروى عن إسماعيل ابن عبد الله قال: لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبك، ولا تجالس مفتونا فإنه ملقن حجته، المبتدع والعاصي والفاسق. قال مصعب ابن سعيد: لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وروى عن مفضل ابن مهلهل قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته فحذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك ببدعته ويدخل عليك ببدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك. وروى عن التابعي الإمام عمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف، إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. عن يحيى بن سعيد القطان قال: لما قدم سفيان الثوري البصري جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره بين الناس، سأل سفيان: أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو خبري. قال الحافظ ابن بطة العقبري رحمة الله على سفيان الثوري: لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون. وعن الأوزاعي قال: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قال الأوزاعي: من ستر علينا بدعته لم تخف عنا علينا ألفته. وروى عن معاذ بن معاذ قال: قلت ليحيى بن سعيد: الرجل وإن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في جليسه. وعن محمد بن عبيد الغلابي يقول: كان يقال، أي أهل العلم، يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة. وعن قتادة قال: إن والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله، فصاحب الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم. قال العكبري بعد جملة هذه الآثار: فقد فاض البحر العميق فاستغنى عن التميز والنظر الدقيق، وفقدت تلك الأعيان، وصارت الضلالة يتفكه بها الأحداث والشبان، ظاهرة في السوقة والعوام، وسار التعريض تصريحا والتمريض تصحيحا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مسكنا الله وإياكم بعروته الوثقى، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن والهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باع آخرته بالدنيا، إنه سميع قريب. قلت: فهذه القاعدة الكلية في مسألة الصحبة، والمقصد الشرعي لدعائم الرسوخ والتمكين من إصلاح الدين والمسلمين على منهج السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن صحبهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. وروى عن ابن شوذب عبد الله بن سليمان ابن الأشعث الحافظ الثقة قال: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، أي تعبد لله وطلب العلم، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الأعجمي يأخذ فيهما يسبق إليه، والأعجمي غير العربي الناطق بلغة العرب. وعن عمرو بن قيس قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني تأمل فيه خيرا وصلاحا، وإذا رأيته مع أهل البدع والمعاصي فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشئه ومع أول نشوئه. قلت: والشباب براعم الأمة الإسلامية وبذورها وغرسها ونبتها، وهم أهل الصلاح والفلاح والخير والرباح، وهم بين سببين: بين نشأة على منهج أهل السنة والجماعة وعلى الكتاب والسنة، وبين نشأة مع أهل الأهواء والضلال والمعاصي والابتداع، ولكل نشأة منهما أصحاب وزملاء وأصدقاء وأخدان. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، الشباب، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وعلى أولياء الأمور من الآباء والأمهات حسن النشأة واختيار الصحبة وجودة التعليم الذي تنصلح به أمتنا وترفع به منازلنا ودرجاتنا ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وغالب شباب الأمة اليوم تغيرت ملامحهم خلقا وقولا وفعلا عن منهج أهل السنة والجماعة، حتى أصبح السلام بين الشباب على صاحبهم بالسب واللعن وبألفاظ غريبة وبشتم الأم والأب وبسب الدين. يصحب الصباح يرى صاحبه فيسب الدين ويشتم أباه وأمه من باب الموضة. تغيرت حلقات الشعور. قال صلى الله عليه وسلم: نهى رسوله كما في البخاري ومسلم عن القزع. القزع تعلق جزءا من شعرك وتترك شعره كقرن المعزة والحصان، نسأل الله السلام والعافية. تغيرت حلقات الشعور وأنواع الملابس، وفسدت الأخلاق، وتلذذ الشبان بترك الصلاة والفروض والواجبات وسب الدين، وتميزوا بالخيبة والسفاهة، وتحولت طموحاتهم إلى لا شيء، وتركوا ما ينفعهم إلى ما يضرهم في حالة من غياب الفهم. والوعي والإدراك، وتلقفتهم الفرق وأهل الأهواء لتستخدمهم للإفساد في الدين والدنيا. فالشباب بين أن يكون بين أيدي تنشئه على أن يكون قنبلة يقتل بها نفسه والناس ويخرب في الأرض بالدين والدنيا، وبين أن يكون جوهرة تخدم نفسه وتصلح من حوله ويرتقي بالنمو والازدهار في مناحي الدين والدنيا. فلا نترك أبناءنا عرضة لتغيير الفكر والمعتقد وسوء التصرف وعدم الخبرة، بل ننشئهم على الإيمان والعلم والفقه والصدق والأمانة وحب الخير والصلاح وحب الصلاة، ونجنبهم ما أمر الله به ورسوله. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أن أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي فيصلا بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأن خيانة الله ورسوله هي القنبلة النووية التي تنفجر عند العبث بتعاليم الشريعة ونقض عراها وأصولها. فقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال عز وجل: قل هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهل أنتم مدركون؟ هل أنتم مستيقظون؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.